على يسارنا مثلك وعلى يميننا التلة الخضراء. تمام؟ احنا لو وصلنا مرحلة متقدمة هون تحت التلة الخضراء في مصر. وهون في طريق اسمه طريق قدر الكوكب الخضراء. يعني لا تصف بيحكمك ولا غيره بيحكمك. هي محروقة من تحت وفوق لكن كفروا ماذا؟ الرعب. تمام؟ هذا الرعب هو مدد من الله سبحانه وتعالى أنزله هذا على من؟ على قلب المؤمنين والمقاتلين كفار الجن. لذلك إخواني اعلموا بأن وتيقنوا بأن هذا الأمر واقع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله رب العرش العظيم أنه يجعلنا من المجاهدين. جبنا صلى العصر إن شاء الله. يا الله يا رب. يلا يا ابو حسين ودعكم دمعات عيوني. هذه الأرض لنا فخذ يمينا قد أبينا أن نقر الظلم فينا. هذه الأرض لنا فخذ يمينا قد أبينا أن نقر الظلم فينا. جربينا ساحة الحرب لنا فجربينا ها هنا فر الطغاة ساجدينا. لك يا أبو الفضل هنا هذا أجل صمت تقدم تقدرنا على الشام كلها. من غزاها دخل القبر يقينا. وجيبوا لنا معهم ذخيرة القتلة بالعشرات القتلة بالعشرات. الله أكبر يا شباب الله أكبر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. حافظوا على الذخيرة رشاش. أخي ساتر علاج دبابة. إن شاء الله الذخيرة والله ما هلا يلا ذخر حالك منهم. شوف شو مخازن خذ منهم. هاي روسية خذ مخزن. لك خذ روسية هاي مخزن. ليكن الأحمر مليون. أحمر مليون. شيخ الوضع تمام شكرا والحمد لله الوضع تمام شيخ. بس ارسل المجموعات ياخذوا اماكنهم عشان نحن ننزل لتحت نفس المنطقه. لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك ل حالهم ميتين انجاز. والله انا واحد وينك ضربت ضربه زي اللي بارضه هون. إن للفتح رجالا ثائرين فاتحين من جدود فاتحين فاتحين من جدود فاتحين سلاحنا الكافي نضرب الأحلام فيها نلقم الفجار نارا.